أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خلال برنامجكم إسلامنا نحن نلتقي مع كلمة التوحيد، ومع النصف الثاني منها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رحنا نتحدث عن دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذنا مقتطفات من سيرته، وتحدثنا عن مؤهلاته، وأشرنا إلى صفاته، ثم تحدثنا عن البشارة أو البشارات بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، ومنها التوراة والإنجيل. نحن إن شاء الله تعالى على موعد لتكملة هذه الدلائل والبراهين والحجج الواضحات الساطعات القاطعات على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فمع شهادات علماء أهل الكتاب، أي كما استشهدنا بنماذج من التوراة والإنجيل، نحن الليلة إن شاء الله تعالى نستشهد بكلام علماء أهل الكتاب من باب وشهد شاهد من أهلها. نستشهد بكلام علماء أهل الكتاب الذي احتج الله عز وجل به على المشركين حين عاتبهم في عدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. نعم، هذه الآية فيها إقامة الحجة على الخلق من خلال علم علماء أهل الكتاب، علماء بني إسرائيل الذين أوتوا الكتاب، علمهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ببعثته، برسالته، بموطن مولده، مكان هجرته. ولذلك قال الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الذين آتيناهم الكتاب، أي التوراة والإنجيل، يعرفونه، يعرفون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وهو مثل يضربه العرب في شدة المعرفة، فيقول: أعرفه كما أعرف ابني. بل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل عبد الله بن سلام مرة عن هذا المعنى: كيف كنتم تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما تعرفون أبناءكم. قال يا عمر والله لنحن أشد معرفة به من معرفتنا بأبنائنا، نشك في أبنائنا ولا نشك في صدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتعالوا بنا أحبتنا في الإسلام ونحن نحاور أهل الكتاب بالتي هي أحسن، نقول لهم من هو أكبر عالم من علماء اليهود بشهادة علماء اليهود أنفسهم؟ هو عبد الله بن سلام المدعو قبل بالحصين، كان يسمى بالحصين وبعد أن أسلم سماه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله، عبد الله بن سلام. وله قصة عظيمة مع إسلامه تبين لنا ما أردنا أن نذكره من شهادات علماء أهل الكتاب للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. أعود بحضراتكم إلى الوراء شيئا ما لأقول لكم، حين ضرب الله عز وجل التيه على بني إسرائيل فتفرقوا في الأرض وقطعناهم في الأرض أمما، فمنهم من كان يسكن جنوب الجزيرة العربية حيث اليمن في مدينة سبأ، ثم أصيبت مدينة سبأ بسيل العرم، عند نزول سيل العرم نزح اليهود منها إلى شمال الجزيرة العربية، ليقول بعضهم لبعض أين نقيم أين نذهب، تساءلوا ثم اختاروا يثرب. لماذا اختاروا يثرب؟ لأنها في الكتاب عندهم مهاجر نبي آخر الزمان، بلد ذات نخيل وظل ظليل بين لابتين أو حرتين أي بين جبلين في تربة سبخة، فاختاروا يثرب ونزلوا على الأوس والخزرج، واختاروا لذلك أساليب من أجل أن ينزلوا على يثرب ويسكنوا مع الأوس والخزرج، اضطروا لأن يتمسكنوا حتى يتمكنوا وينحنوا حتى يصلوا، حتى قبل الأوس والخزرج أن يسكنوهم في شمال المدينة على أن يكونوا خدما وعبيدا عندهم. ثم بعد فترة حاول اليهود أن يسودوا في المدينة ولا سبيل لسيادتهم إلا بتفريق كلمة عدوهم بسياسة فرق تسد، فاستطاعوا بحيلة عجيبة أن يفرقوا كلمة الأوس والخزرج وهم أبناء عمومة وكانوا يعيشون في سلام ووئام، لكن اجتهد اليهود في أن يفرقوا كلمتهم وأوقعوا الثأر بينهم وأشعلوا نار الحرب بينهم إلى أن ضعف الأوس والخزرج، فصار اليهود يقولون بعد أن قويت شوكتهم في الوقت الذي ضعفت فيه كلمة الأوس والخزرج، لقد أظلنا زمان نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم. وظلت هذه الدعاية اليهودية التي كانت سببا في إسلام من أسلم من الأوس والخزرج في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، ولما هاجر المهاجرون والتقوا بإخوانهم من الأوس والخزرج الذين أسلموا ولم يسلم اليهود، صار الأوس والخزرج يتعجبون من اليهود: أنتم الذين كنتم تستفتحون علينا بأنه سيبعث فينا نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم، ها هو قد بعث عليه الصلاة والسلام وها نحن قد أسلمنا، فلماذا لا تؤمنون به؟ كانوا ينتظرونه من بني إسرائيل، فإذا هو من بني إسماعيل، فأبوا الإيمان به، فردوا على الأوس والخزرج قائلين: لا، ليس هذا، ليس الذي ننتظره، ولا نعرف شيئا من صفاته التي عندنا، وأنكروا الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. وفيهم أنزل الله قوله: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. أنكر اليهود رسالة النبي عليه الصلاة والسلام على الرغم من ذكرها في التوراة والإنجيل، لكن الرجل الصالح فيهم التقي عبد الله بن سلام الذي كانت تتوق نفسه لأن يعيش وأن يطول أجله حتى يدرك بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فيؤمن به، ومرت الأيام وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان المسلمون ينتظرون قدومه، وأقبل عليه الصلاة والسلام في وقت كان المسلمون ما بين الظهر والعصر في شدة حر الهاجرة ما يتوقعون وصول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت، لكن أمر أخرج عبد الله بن سلام ليركب نخلة يجني منها رطبا أو يصلح من شأنها، وتحته عمته ما يقع من الرطب تتناوله، وبينما عبد الله بن سلام على نخلته إذ رأى مجيء النبي عليه الصلاة والسلام أو سمع المبشر يخبر بقدومه صلى الله عليه وسلم، فإذا بعبد الله بن سلام وهو فوق النخلة يكبر تكبيرة عظيمة: الله أكبر. أفزعت هذه التكبيرة عمته التي لم تكن تتوقع هذه التكبيرة، فإذا بها تقول له: ويحك، والله لو رأيت موسى بن عمران ما زدت على ما صنعت. فقال: ويحك يا عمة، والله إنه لأخو موسى بن عمران. قالت: يا ابن أخي، أهو النبي الذي نجد اسمه وصفته في التوراة؟ وأنه يبعث فينا في آخر الزمان بين يدي الساعة؟ قال إي والله إنه لهو يا عمة. فقالت إذن ذاك، أي نذهب للإيمان به وللإسلام معه. وتقدم عبد الله بن سلام رضي الله عنه ليستقبل النبي عليه الصلاة والسلام في من استقبله من الصحابة رضوان الله عليهم من الأوس والخزرج ومن المهاجرين. يقول عبد الله بن سلام: فاقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم وتفرست ملامحه فعرفت أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا كان يوصف عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف أو يسمى بهذا الاسم النبي في التوراة وكذا في الإنجيل، فعرفت أنه هو النبي. فانتظرت حتى استقر به المقام صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه وقلت: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فإن أخبرتني عنهن آمنت بك وصدقتك. فقال عليه الصلاة والسلام: سل، أي اسأل. فقال عبد الله بن سلام: ما أول علامات الحشر؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وكيف ينزع الولد إلى أبيه أو أمه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أخبرني عنهن جبريل آنفا. قال جبريل: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ صلى الله عليه وآله وسلم: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم يجيبه على الأسئلة قائلا: أول علامات الحشر نار تخرج من أرض المشرق تسوق الناس إلى أرض المحشر، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. وأما الشبه في الولد فإن الرجل يفضي إلى المرأة، فإن سبق ماؤه ماءها كان الشبه له، وإن سبق ماؤها ماءه كان الشبه لها. فقال عبد الله بن سلام: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، ولئن علموا بإسلامي لبهتوني عندك، فسلهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم أحبار اليهود وخبأ عبد الله ابن سلام في أحد بيوته صلى الله عليه وسلم، فلما جاء أحبار اليهود سألهم صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود، أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، أما تجدون اسمي وصفتي في التوراة؟ فنظر بعضهم إلى بعض وأشاحوا بوجوههم قائلين: لا لا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر يهود، ما تقولون في عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: عبد الله بن سلام عالمنا وابن عالمنا، أو أعلمنا وابن أعلمنا، حبرنا وابن حبرنا، خيرنا وابن خيرنا، سيدنا وابن سيدنا. قال عليه الصلاة والسلام: ما تقولون إن أسلم؟ قالوا: أسلم، أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام من مكانه الذي اختبأ فيه ليقول: يا معشر يهود، والذي أنزل التوراة على موسى إنه لهو النبي الذي نجد اسمه وصفته في التوراة، وأنه يبعث فينا في آخر الزمان، أما وإني قد عرفته وعرفت الحق الذي جاء به فاتبعوه خيرا لكم، أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا باليهود يقولون: شرنا وابن شرنا، وجاهلنا وابن جاهلنا، وسيئنا وابن سيئنا، ووقعوا فيه حتى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وضحك ابن سلام وقال: يا رسول الله، أما قلت لك إن اليهود قوم بهت؟ الحمد لله أنك سألتهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. سبحان الله، الموقف واحد، شخص واحد، المجلس واحد، يمدح الرجل ثم يذم في نفس الوقت. لماذا يذمونه؟ لأنه أعلن الحق، لأنه أسلم لله رب العالمين. أسلم ابن سلام وأحس عندما أسلم بأنه ولد في تلك اللحظة، وحمد الله على هذه النعمة العظيمة. وفي هذا الموقف أنزل الله عز وجل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهي شهادة دونها القرآن الكريم، وأنعم بها وأكرم بها من شهادة تفوق كل شهادات بعدها من بقية اليهود الذين أسلموا وإن لم يكونوا من الكثرة بمكان. لكن هذا يجعلنا نغض الطرف عن بقية الشهادات، ونحن قد ذكرنا أكبر شهادة لأكبر عالم من علماء اليهود شهد بالحق لأفضل مولود سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن ينسحب بساط الوقت، نكر على أمر آخر، أي على شهادة أخرى لعلماء أهل الكتاب من بعد تلك الشهادة لعالم من علماء اليهود هو ابن سلام رضي الله عنه وأرضاه، إلى أكبر شهادة لأكبر عالم، لأكبر واحد من علماء النصارى، النجاشي، أصحمة النجاشي. ملك الحبشة ابن أبحر النجاشي، لقبه النجاشي. النجاشي ملك الحبشة، ملك عادل، عرف عدله في الأجواء التي تحيط به. كان ملكا على الحبشة في الوقت الذي بعث فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى مدى العهد المكي والمسلمون يستضعفون في مكة، يضطهدون، يعذبون، في دينهم يفتنون، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يملك لهم من الأمر شيئا أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة لعلهم يجدون أمانا وجوارا فيها عند النجاشي، قائلا لهم صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. ومضى عدد من المسلمين، ركبوا سفينة ومضوا بها إلى الحبشة، ونزلوا هناك بها بالحبشة، فكانوا بخير دار وخير جوار، ينعمون بالأمن في ظل حاكم عادل. لكن قريشا أبت على المسلمين أن يهدأوا أو أن يستقروا أو أن ينعموا بالأمن. إن قريشا تريد أن ترهبهم وأن تعذبهم وأن تفتنهم في دينهم، ففكروا ودبروا ماذا يفعلون. وكان عمرو بن العاص صديقا للنجاشي، فقالت قريش: نرسل وفدا من قريش للنجاشي ليكن عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة على أن يحملوا الهدايا إلى النجاشي، خاصة الأدم الجلود التي كان أهل الحبشة يحتاجون إليها، وعلى أن يقوم عمرو بتوزيع هذه الهدايا على البطارقة هناك ليكونوا معه وفي صفه إذا كلم النجاشي في أمر النفر من المسلمين الذين ذهبوا إلى الحبشة. وتمت الخطة، ومضى عمرو ومعه عبد الله بن أبي ربيعة إلى الحبشة يوزعون الهدايا على البطارقة على أن يكونوا في صفهم، وجعلوا الجانب الأوفر للنجاشي ودخلوا عليه ووضعوا الهدايا بين يديه، ثم قالوا له: أيها الملك، إن نفرا من عبيدنا وغلماننا وسفهائنا تركوا دينهم، تركوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك أي في النصرانية، وجاءوا إلى بلدك يحتمون بحماك طمعا في عدلك، وقومهم أبصروا بهم، فمرنا جلالة الملك أن نعود بهم إلى قومهم، فقد تمردوا على أهليهم أو أبقوا من أسيادهم. فقال البطارقة: نعم نعم يا جلالة الملك، الأمر كما يقول عمرو، قومهم أبصروا بهم، فخلهم يعودون معهم. فقال النجاشي: لا والله، لا والله، كما سمعت من عمرو لا بد وأن أسمع منهم، إن قوما اختاروني على غيري ورضوا بجواري، كيف أخفر جوارهم؟ لا بد وأن أجالسهم وأن أسمع منهم أقل مقتضيات العدل يا عمرو. وكان عمرو وعبد الله بن ربيعة أخشى ما يخشون أن يسمعوا أن يسمع النجاشي كلام المسلمين، فإذا بالنجاشي يرسل رجاله ليأتوا بالغرباء على بلده، أي بهؤلاء المسلمين عرفوهم بما لهم من سمت هو سمت المسلمين، فجيء بهم وتقدموا في أدب وانتظام. يتكلم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بلسان القوم، وإذا بالنجاشي يسأله من أنتم ولماذا تركتم دين قومكم ولم تدخلوا في ديني ولماذا نزلتم إلى بلادي؟ فقال جعفر: أيها الملك، لقد كنا أهل جاهلية وظلم، نعبد الأصنام، نقطع الأرحام، نسفك الدماء، نشرب الخمور، نائذ البنات، وكذا وكذا وكذا من أمور الجاهلية، حتى امتن الله عز وجل علينا بنبي من بيننا نعرف حسبه ونسبه وصدقه وأمانته، فأمرنا بعبادة الله وحده ونبذ عبادة الأصنام، وأمرنا بالوفاء بالعهود وصلة الأرحام والبعد عن الفواحش وعدم أكل مال اليتيم، وأمرنا ونهانا. يذكر جعفر رضي الله عنه أمورا كانت قد نزلت في العهد المكي، لكن قومنا اضطهدونا وعذبونا وأرادوا أن يفتنوننا عن ديننا حتى جئنا إلى بلدك طمعا في عدلك، نحتمي بحماك أو بجوارك. فقال النجاشي بعد أن أعجبه كلام جعفر: وهل معك شيء مما نزل على نبيكم من عند الله؟ قال جعفر: نعم. ثم تلا عليه صدر سورة مريم، وجعفر يعلم أن النجاشي نصراني، تلا جعفر رضي الله عنه صدر سورة مريم، فما كان من النجاشي إلا أن بكى، بكى حتى خضلت لحيته وبكى القساوسة من حوله، بكى الرهبان حتى ابتلت صحائفهم. نعم. فلما فرغ جعفر من قراءته قال: والله إن هذا الكلام ليخرج من نفس المشكاة التي أنزلت منها التوراة على موسى والإنجيل على عيسى. ثم قال لعمر: امض يا عمر، فوالله لن أسلمهم لك، خذ هداياك، فلئن آتيتني ملء الأرض ذهبا لن أسلمهم لك. فرجع عمر مع عبد الله بن أبي ربيعة خائبين، لكن قبل أن يعود إلى مكة أخذ يفكر ويدبر، فإذا به يقول: والله لأعودن إلى النجاشي أذكر له أمرا يستأصل به شأفتهم أو يستأصل به خضراءهم. فقال له عبد الله بن ربيعة: لا تفعل يا عمرو، فإنهم فإن لهم رحما. قال لا. وعاد عمرو إلى النجاشي يقول له يا جلالة الملك إنهم يعتقدون أن عيسى عبد الله ورسوله، سلهم ماذا يقولون في عيسى. وهو يعلم أن النجاشي يقول بأن عيسى إله أو ابن إله. فاستدعى النجاشي المسلمين مرة أخرى وتحدث المسلمون فيما بينهم ماذا نفعل لو سألنا النجاشي عن أمر عيسى. والله لنقولن الحق وليكن ما كان، ليكن ما يكون، سنقول الحق الذي تعلمناه من القرآن ومن النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. فلما وصل جعفر والمسلمون معه إلى النجاش قال يا جعفر ما تقولون في عيسى بن مريم؟ قال أيها الملك نقول فيه هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فقال النجاشي والله ما خالف قولكم قول عيسى قدر هذا العود، وأمسك بعود من الأرض، ما خرج هذا القول عما قاله عيسى عليه السلام. فنخر البطارقة من حوله فقال وإن نخرتم، أي أحدثوا صوتا، وإن تعجبتم وإن خالفتم، عيسى لا يعدو إلا أن يكون عبدا لله، فهو عبد الله ورسوله. ثم قال النجاشي يا عمرو خذ هداياك وامضي، والله لن أسلمهم لك. رجع عمرو هذه المرة وهو لا يجد حيلة أخرى يعود بها إلى النجاشي، وأقبل النجاشي على جعفر الذي تعلم منه الإسلام، وأسلم النجاشي على يد جعفر رضي الله عنه، وأرسل كتابا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحمة بن أبحر النجاشي السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أما بعد فإنه قد بلغنا كتابك وقربنا ابن عمك جعفر وأسلمت على يديه لله رب العالمين، وعلمت أن ما جئت به هو الحق، وأيقنت أنك النبي الذي بشر به عيسى بن مريم عليه السلام، والله الذي لا إله إلا هو، وقد أرسلت إليك بابني أريحة، فإن شئت أن آتيك بنفسي فعلت يا رسول الله والسلام. نعم، ودون القرآن الكريم هذا الحق وهذه الشهادة الحق من النجاشي وممن أسلم معه من الرهبان والقساوسة. فأنزل الله عز وجل في هذا قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين فالحمد لله رب العالمين شهادة أكبر عالم من علماء النصارى دونها القرآن ومن قبل ذلك شهادة أكبر عالم من علماء اليهود عبد الله بن سلام دونها القرآن فإذا وجدنا هاتين الشهادتين على رأس كل الشهادات لعلماء اليهود والنصارى أليس هذا كافياً في أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفه أهل الكتاب من خلال ما قرأوه في كتبهم عن اسم النبي عليه الصلاة والسلام وصفاته ودلائل نبوته وكما احتج القرآن على المشركين بهذا أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل وليس هذا فقط بل إننا إذا رحنا نقلب صفحات التاريخ والسيرة نجد الكثير والكثير من هذه الشهادات سيما حينما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام كتبه إلى الملوك والحكام أرسل كتابا إلى هرقل ملك الروم وإلى كسرى ملك الفرس وإلى المقوقس ملك مصر وإلى النجاشي ملك الحبشة وهكذا من بين هذه الشهادات شهادات علماء أهل الكتاب هرقل وهو رجل نصراني ملك عظيم يمتلك هذه الإمبراطورية الكبيرة الرومانية بلغه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه يدعوه إلى الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى هرقل ملك الروم أما بعد أسلم تسلم اتك الله أجرك مرتين والنبي عليه الصلاة والسلام يتلو عليه الآية يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون حين وصل كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل سأل عن العرب هل فيهم أحد في الشام كانت هناك قافلة لقريش بالشام وعلى رأسها أبو سفيان ابن حرب الذي كان يومها على الشرك، وكان أهل القافلة كذلك. فاستدعاهم هرقل جميعا وقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الذي يدعي أنه نبي؟ قال أبو سفيان: قلت أنا أقربهم إليه نسبا. فقال لرجاله آمرا ترجمانه: أدنوه مني وأجلسوا إخوانه خلفه وقولوا لهم إنني سأسأله أسئلة، فإن كذب علي فأشيروا من ورائه أنه قد كذب. يقول أبو سفيان في أثناء الكلام: ولولا الحياء أن يأثر علي كذبا لكذبت، لأنه كان على كفره ولا يريد أن ينشر أمر محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يريد لدينه أن ينتصر ولا أن ينتشر. فإذا بهرقل يوجه أسئلة كثيرة لأبي سفيان، وأبو سفيان يجيب عليها صادقا. فهرقل يسأله: هل جربتم على هذا النبي كذبا؟ أبو سفيان يقول: لا، ما جربنا عليه كذبا. يقول: هل كان يغدر؟ يقول: لا، لا يغدر، ونحن في صلح معه في هدنة أو مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. يقول أبو سفيان: فلم أجد كلمة أدخل فيها شيئا سوى هذه الكلمة. كيف نسبه فيكم؟ هو فينا ذو نسب. هل كان من آبائه من هو ملك؟ قلت: لا. قال: من أتباعه، ضعفاء القوم أم أشرافهم؟ قلت: ضعافهم أو ضعفاؤهم. سأله: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. إلى آخر هذه الأسئلة التي سألها هرقل لأبي سفيان. فلما فرغ من أسئلته قال: سألتك كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب، وكذلك الأنبياء يبعثون في أشراف أقوامهم. سألتك: أيكذب؟ جربتم عليه كذبا؟ قلت: لا، وكذلك الأنبياء لا يكذبون. قلت: ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. سألتك: أتباعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قلت: ضعفاؤهم، وهؤلاء هم أتباع الرسل. سألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قلت: وكذا الإيمان حين يخالط ببشاشته القلوب. ثم لما أنهى هرقل هذه الاستقراءات يقول: والله لقد كنت أعلم أن نبيا سيخرج، وما كنت أظن أنه خارج منكم، أما والله إن كان الأمر كما قلت فإنه سيبلغ موضع قدمي هاتين. نعم، وصدق هرقل وصدقت نبوءته، وهرقل يعلم أن نبيا يأتي، ولكنه ما كان يرجو أن يكون من العرب، كان يرجو أن يكون من بني إسرائيل كما كان رجاء اليهود أيضا. لكن أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، وآتيناهم ملكا عظيما، لماذا إذن يكفر اليهود والنصارى بهذا النبي الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؟ لا نجد جوابا إلا أنه حسدا من عند أنفسهم. وإن كان الأمر كذلك فلما إذن التصريح بتكذيب النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن كان الأمر كذلك فلما إذن يسب هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تجرح مشاعر مليار وثلث من المسلمين في العالم حين يسب نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ أهذا هو الحوار بين الأديان؟ أهكذا يكون الحوار بين الحضارات؟ أهكذا يكون لغة الخطاب الديني وتجديد الخطاب الديني؟ أليس سب النبي صلى الله عليه وسلم إرهابا؟ نحن ندعوكم بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. نقول كما قال القرآن وكما كان يكتب النبي عليه الصلاة والسلام في كتبه لأهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة التوحيد. الحمد لله الذي خصنا بأعظم كتاب أنزل وبأفضل نبي أرسل صلى الله عليه وآله وسلم. كانت هذه الشهادات من بعد المبشرات، من بعد الصفات والمؤهلات، وبقي الدلائل أخر هي المعجزات. فانتظرونا إن شاء الله تعالى إلى أن نلقاكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.